والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي رحمه الله في ربع المهلكات، فذكر من أمراض القلوب، ثم ذكر مسالك تهذيب هذا القلب وتنقيته وتسليمه من الأمراض، وبدأ بذكر حسن الخلق، فإن الأخلاق الحسنة هي التي تثمر الأعمال الصالحة، وإن على حسب مجاهدة الإنسان لنفسه الأمارة بالسوء وهواه وطبعه في أن يتخلق بالأخلاق الحسنة الأخلاق الجميلة على قدر ما يتسم هذا القلب بالصلاح والسلام. قال: فصل في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. ذكرنا مرة الفائدة مدح حسن الخلق والآيات والأحاديث التي وردت في فضل حسن الخلق، ثم بين بعد ذلك من قدامى رحمه الله كيف ينال حسن الخلق، ما هو الطريق إلى تهذيب الأخلاق. فقال: قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. الإنسان بيخرج من بطن أمه وهو صغير الحجم ولا يزال ينمو، يتغذى وينمو، هذا حال البدن. فكيف كذلك حال البدن كذلك حال القلب وحال النفس، فإن الإنسان أيضا يولد ونفسه ناقصة. في الحقيقة الذي يرسخ في وعي الإنسان ونفسيته الأخلاق الحسنة هو ما يتلقاه من أبويه، ولذلك الحديث وإن كان ضعيفا وهو منتشر كمقولة: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، التعليم في الكبر كالنقش على الماء، لكن لا شك أن معناه صحيح، ولا شك أنك ترى ذلك بأم عينك. حتى الإنسان إذا التزم وتدين وتسنم بعد كبر تجد فارقا كبيرا بينه وبين شاب نشأ في طاعة الله، وبين شاب قد هذبت أظفاره على التدين منذ ولادته، فهو دائما في ترقي، ويجد أن الدين عليه سهل يسير لا يتكلفه، لأنه لم يتطبع بخلاف خلائق الدين وخلق الدين. ولذلك جماعة نحن نريد أن نفهم ذلك وأن نعيه، أن الآباء كثيرا ما يشترموا في حق الأبناء، حين يكون آخر أولويات الأب أن يسأل ابنه عن الصلاة، أن ينظر إلى ابنه هل عرف الله عز وجل، هل يخاف من الله تبارك وتعالى، هل يحب الله تبارك وتعالى، ينظر في ذلك، ينظر في هذا الأمر، يجلس مع ابنه ويعلمه، كما كان لقمان يعظ ابنه، كما كان يعقوب عليه السلام يجلس مع يوسف عليه السلام ويعلمه ويوجهه. هذا الأمر يختصر على الابن مسافات طويلة في الطريق إلى الله عز وجل، أن ينشأ منذ صغره على التقوى، أن ينشأ منذ صغره على المراقبة، أن ينشأ منذ صغره على الخوف من الله تبارك وتعالى، أن ينشأ منذ صغره يحب القرآن، يحب الصلاة، لا يرد الإساءة بالإساءة، ولا يفحش ولا يتفحش. كثير جدا من الأخلاق السيئة أولها عادات، هو لماذا يشتم؟ لماذا يرد الإساءة بأسوأ منها؟ يقول لك عادة، لم أعتد إلا على ذلك. هو اعتاد على ذلك، اعتاد على سوء الخلق. ولذلك ما يغرسه الآباء والأمهات في نفوس الأطفال وفي نفوس الأبناء يسهل لهم جدا الطريق إلى الله عز وجل ويسر عليهم ذلك. والعكس والعكس، ما يغرسوه من مخالفة الله ورسوله ومن البعد عن دين الله تبارك وتعالى والاستخفاف بمادة الدين والاستخفاف بحفظ القرآن والاستخفاف بلغة القرآن والاستخفاف بكل ذلك، فإن هذا الأمر يطول المسافة جدا عليهم حتى ولو تابوا عند الكبر. يعني هو يتوب عند الكبر بس يشعر أن بينه وبين الدين مفاوز وفلوان قد يصل، لأن حجر واسعا رحمة الله واسعة، ولكن يجد الأمر فيه تكلف وفيه مشقة ويحتاج فيه إلى مجاهدات ومكابدات. قال: فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال. يبقى زي ما أنت بتربيه كده بتزغطه، زغط ابنك بتأكله عشان يكبر ويربرب ويطول ويعرض، مش كده؟ هكذا معاملتنا للأبدان، هكذا ينبغي أن تكون معاملتنا للنفوس. النفوس أيضا تخلق ناقصة قابلة للكمال. كيف تكمل؟ بالتغذية، بس التغذية مش المادية بقى، التغذية المعنوية بالعلم. والعلم مش معناه الإنجليزي والفرنساوي والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم ودراسات اجتماعية والجغرافيا والتاريخ، لا لا لا، دي قشور. حقيقة العلم هو العلم بالله عز وجل وأن يعرف الله تبارك وتعالى الذي وجد في الدنيا أصلا من أجل ذلك، من أجل هذه الوظيفة. وحين يرحل من الدنيا لن يسأل في قبره إلا عن هذه الوظيفة. لسه سمع خبر 4 من أوائل الثانوية العامة فارقوا الحياة، لسه يعني ما دخلش الكلية اللي هو نفسه فيها، 99 و98. ايه ده معنى؟ الامر ده يبين لك ان الدنيا ملعون، محكوم عليها بالفناء، محكوم عليها بالفراق، وان الانسان قد يتعب ويتعنى ويتكلف فيها ثم بعد ذلك تذهب في طرفة عين. ليه؟ لأنك الأصل قد نبئت أنك ميت. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنه ميت. هذا هو الأصل، فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على ذلك. كنت قاعد مع طالب جاب 93%، بص بقى عامل مندبة وقيته مندبة وخلاص، لهذا الأمر قد يصل إلى أن يتهم ربه بالظلم، وهو أصلا متقطع في الصلاة وغير ذلك. فهو محط آماله إيه؟ سمع عمه كلية، كليات القمة، المصطلح المتخلف الذي غذينا به من جراء العقل الجمعي بتاع المجتمع، ان طب وهندسه ده ايه؟ كليات القمه. وليس الامر كذلك، بيخرجوا من طب وهندسه وبيقعدوا على الرصيف ولا يستكملوا حياتها، وارخص شيء دلوقتي، ولا تحتفي الدوله بهم ولا غير ذلك. مش يعني ليله الدعاء في ليله القدر، هو مش جنه يعني. ومع ذلك غذي الولد ان هو لا يعني ينجح في الثانويه العامه، يا إما يتهم ربه عز وجل، مش يتهم نفسه. الصدمة عليه كبيرة. ليه؟ لأنه جعل الأمر ده هو محط الآمال ونهاية العلم ومبلغ العلم ومبلغ الهم. نسأل الله عفو والعافية. كنت بقول له قبل ما أعرف الخبر ده النهاردة، كنت بقول له تخيل لو إنسان بقى جاب أعلى درجة طبع ذلك بين لحظة وانتباه فارق الدنيا، سيسأل عن ماذا؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ سيسأل عن ماذا؟ عن صلاتي، عن زكاتي، عن صيامي. الجريمة دي مش جريمة الولد لوحده اللي هو يعني يكاد يقول حتى أنه لم يأتي المجموع، لا دي مش جريمته لوحده، دي جريمة الايه؟ الضغط الرهيب حواليه، التغذية برضه بس التغذية المسمومة، التعليم بس التعليم بالشكل الخاطئ، النفس تخلق ناقصة، تزكى النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هو خلقها تبارك وتعالى فيها شر كامل وفيها خير كامل، فألهمها فجورها وتقواها. إيه المطلوب بقى؟ المطلوب أن تزكي نفسك فتنمي فيها الخير وتزكيها، التزكية من التنمية، وتدفن فيها الشر، تدفنه. لن يستأصر الشر أبدا من النفس بالكلية على فكرة، ستبقى هنالك مخبوآت في النفوس وشهوات في النفوس وإرادة للفجور في النفوس. إيه المطلوب منك؟ المطلوب مش أنت تستأصل الشر، المطلوب أن تشغل نفسك بالحق حتى لا تشغلك بالباطل. أن تعمل على الشر طبقات، تدفنه بطبقات تراب، طبقات إيه دي؟ طبقات الانشغال بمراضي الرحمن تبارك وتعالى، تفضل طول حياتك في جهاد. طبعا المجاهدات دي بتتحول بعد وقت الى عادات، خلاص هو تعود الخير فان الخير عاده كما كانت تقول حفصه بنت سيرين، خلاص هو تعود على صلاه الفجر في جماعه، تعود على جسد الشروق، تعود على الخمس صلوات في جماعه في تكبيره الاحرام في الصف الاول، تعود على 12 ركعه سنن وال11 ركعه قيام والورد اليومي القران واذكار الصباح واذكار المساء والاذكار الموظفه في كل موطن، تعود ان تاتي ان يصرف بصره اذا اتى على حرام، تعود. هو انت بتبدا في الاول تجاهد تتكلف، وبعد كده تتحول هذا التكلف الى ايه؟ الى عاده وخلق. وهذا اللي احنا بنأصله بقالنا كذا درس، ان الاخلاق كسبيه. يعني ايه كسبيه؟ يعني قابله للتقويم، قابله للتحسين. حتى وان غرس فيك بعض الاخلاق السيئه في صغرك ولو شوهت نفسيا، معظم التشوهات النفسيه يا جماعه بتبقى في صغر الانسان. شخصية الإنسان أصلاً كلها بتكتمل عند 5 سنين، يعني من أول وهو جاي في بطن أمه إلى أن يبلغ 5 سنين، خلاص كده هي ده الفترة اللي غرس فيها كل شيء، وبعد كده عبارة عن زيادة كمية في المعلومات، لكن كقيم كمبادئ كمشاعر كنموذج بيراه أم وأبوه، خلاص هو ده انطبع ايه فيه كل ده في ال5 سنين دول. يبدأ يستجيب ليك بقى في الخمس أو بعد 5 أو 7 سنين، يبدأ يستجيب، يبدأ يميز بقى خلاص، يبدأ يؤمر بالصلاة بقى، يبدأ خلاص هو دلوقتي في مرحلة التهيئة للتكليف. المقصود ان الشخصية دي حتى ولو شوهها ومثلا الاب كان قاسي جدا الام كانت قاسيه جدا، ولد عند الولد نوع من انواع العدوانيه، نوع من انواع القسوه بعد كده، نوع من انواع الغلظه بعد كده. هل ممكن الغليظ ده يتحول الى لين؟ هل ممكن القاسي يتحول الى رحيم؟ هو ده بقى وظيفه الدين، انه جاء ليخرج الناس من الظلمات الى النور. ومن احد هذه الظلمات ظلمة الشرك والكفر والفسوق والعصيان، في ظلمة مهمة جدا، ظلمة الطبع، أن يقوم على مراد الرحمن تبارك وتعالى في الدين في الشريعة. ولذلك أن تجد عمر رضي الله عنه قبيل الإسلام كان إيه؟ كان شديدا. لم تصح الرواية التي فيها أنه وئد ابنته، لم تصح، ولكن لا شك في صحة أنه قد ضرب أخته وصفعها على وجهها حين أخبرته بإسلامه. كان شديدا عمر، كان شديدا رضي الله عنه. ما الذي حدث في عمر حتى يكون بعد الإسلام في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء؟ أصبح عمر رضي الله عنه أسيرا في يد الشريعة، فالشريعة هي التي تأمره وتنهاه. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي؟ لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. عارف اللي هو إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، مش في الأعمال الظاهرة بس، حتى في التحركات الباطنة، حتى في المشاعر والأحاسيس. يقول لك إن هو إيه؟ أسير. يبقى الإنسان قابل أن يتغير في أي مرحلة من مراحل حياته. بس أنا بقول لحضرتك عشان تختصر على نفسك الطريق، وتختصر على أولادك الطريق. والإنسان دايما بيحب إن ابنه يكون أفضل منه. ما تعملش نفس الأخطاء اللي اتعملت معاك. في ناس كده يقول لك أنا أبويا خلاني ألحس التراب، خلاني أنا مش عارف أعمل إيه، يبقى لازم أخلي ابني كده، أبويا بهدلني مش عارف إيه، يبقى لازم. في ناس بتعملها بإرادة، وفي ناس بتعملها لا إرادية. هو شايف إن ده هو ده التربية الصحيحة، وهو نفسه عانى يعمل نفس الكلام. أو طب أنت بتعمل كده ليه؟ ما أنت عنيه كنت بتشتكي من كده، ان مثلا التقطير جدا في المال يؤدي ان الولد ايه؟ يكون جعان. مش جعان يعني عايز ياكل، لا، جعان عينه فارغه ينظر الى ما في ايد الناس. التوسط ليس الاسراف وليس التقطير. ما تعملش نفس الاخطاء. هذا يقصر المسافه على ولدك في تزكيته لنفسه. قال: كذلك النفس تخلق ناقصة، ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة. البدن لما يبقى صحيح نعمل ايه؟ وقايه خير من العلاج. نبدا ايه؟ نديله مصل بقى واقي، ونديله ايه؟ ونحصنه، ونديله تغذيه تغذيه كويسه عشان البدن يبقى قوي، يبقى عنده مناعه. ده لو كان ايه؟ صحيح. وان كان مريضا الطبيب بيعمل ايه؟ يبدا يعني وظيفته جلب الصحه اليه. كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليها. يبقى دلوقتي لو هو إيه؟ الإنسان ينظر إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه مصيرة ولو ألقى معاذيره. شايف هو دلوقتي مثلا بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقرأ رياض الصالحين، بيقرأ صحيح مسلم، بيقرأ الحديث، بينظر إلى كل حديث من الأحاديث، هل هو متخلق به؟ هل هو سهل علي تطبيقه؟ شايف ان هو بيتخلق بيه وان هو بيطبقه، يبقى يبدا يعمل ايه؟ اه يبقى انا كده نفسيتي ذكيه، نفسي ذكيه طاهره، يبقى اعمل ايه؟ مش خلاص بقى اعجب بنفسي واقعد وانام، لا انت مفروض تحفظ هذا الامر. يعني اذا كنت مهتديا فشانك الثبات على الهدايه والزياده. طب لا، ما هو عامه ما فيش حد بيحكم على نفسه بالكمال، واللي بيحكم على نفسه بالكمال ده غالبا بيبقى جاهل او مخدوع من قبل نفسه. فغالبا بيجد الانسان الناقد البصير الصادق يجد مواطن نقص. تعمل ايه بقى؟ ابدا اكمل. ده اسمه يا جماعه مش طب الابدان، ده اسمه طب القلوب. طب القلوب ده موكول لمين؟ يعني مفوض لمين؟ للانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى قدر الاقتراب من الوحي القراني والسنه ما جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، على قدر ما الإنسان بيشفى من أمراض روحه وقلبه. قال: وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فالبرودة، يعني واحد سخن بتعمل له إيه؟ كمادات مية باردة، ولا بتدي له كمادات مية سخنة؟ لا، بتدي له كمادات مية باردة. وإن كانت من برودة فبالحرارة. فكذلك الأخلاق الرذيلة، شوف بقى، يعني زي ما أنت بتعامل مرض البدن اللي أنت بتعالجه بضده، كذلك مرض القلب ومرض الخلق ومرض الروح يعالج بضده. إزاي يعني؟ فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب. كل الأخلاق الرذيلة سببها أمراض قلوب، يعني في ارتباط على طول من حسن الخلق وسلامة القلب، وبين سوء الخلق ومرض القلب. فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره. الشره يعني ايه؟ فجعة، جوع. والفجعة دي مش تبقى على الأكل بس، تبقى نهمة على كل الشهوات. ومرض الشره بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات في صلاح الأبدان المريضة، فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب بالأولى. يعني مريض السكر نقول له ايه؟ ما تاكلش سكرات كتير. طب انا نفسي فيها، نقول له ايه؟ معلش تعالى على نفسك، جاهد نفسك. ليه؟ عشان ما يجيلكش غيبوبه وتروح فيها. ايه هو ده؟ الموضوع مش لعب. مريض القلب عنده شرايين مسدوده، ياكل بقى السمين ويجيب الدهنه كده ياكلها. انت بتعمل ايه؟ انت بتنتحر؟ يقول لك نفسي فيها. لا، ما هو نفسك دي لازم تكفها لصلاح بدنك، عشان بدنك يفضل شايلك. البدن ليه طاقة في الاحتمال. البدن عشان يفضل شايلك لازم تحترمه، عشان يفضل شايل روحك وما تموتش يعني، لازم تحترمه، تأخذ بأسباب الحياة يعني. فكما نحن بنكف الإنسان عن المشتهيات لصلاح بدنه المريض، فكذلك الأولى بقى لابد من احتمال مرارة الايه؟ المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب بالأولى. ليه بقى؟ لأن البدن كده كده سيفنى ويكون ترابا. ما الذي يبقى؟ الروح هي التي ستنتقل من الدنيا إلى البرزخ ثم الآخرة. هو الذي لن ينفعك بين يدي الله سواها، يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. وينبغي للذي يطب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل المرضى واحدا. ده الكلام لمين ده؟ ده الكلام بقى للدعاة إلى الله اللي هم في الحقيقة وراث النبوة، اللي هو وراث النبوة أي وراث علم النبوة، اللي هو في الحقيقة طب القلوب اللي احنا قلناه. المفروض لما يجوا بقى يطببوا الناس ويعالجوهم، مش كل حاجة مش كل علاج ينفع الجميع، كل واحد ولحالته، زي الدكتور بالظبط، كل واحد وإيه ولحالته، مفيش جاهز كله تفصيل. الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، فلذلك مش كلهم علاجهم يبقى ده. فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم. كل واحد عنده ثغرة معينة، عنده مرض قلبي معين، المفروض الذي يطب الناس يعني يطببهم أولا يبقى عنده بصيرة، عنده فراسة، يكتشف موطن الداء. الطب كله يا جماعة، عندنا الطب دايجنوزس يعني إيه تشخيص، ده أهم حاجة في الطب. العلاج ده ممكن يوصفه لك أي حد بقى، لكن أن تصل إلى موطن الداء هو ده الطب، تشخيص. العبقرية كلها في التشخيص، ده طب الأبدان. وطب القلوب نفس الكلام، العبقرية كلها والجهد كله والتركيز كله فين؟ ان انت تشخص المشكلة فين. شخصت المشكلة، الحلول موجودة في الكتاب والسنة. الإشكالية ان هو يعرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. يعني ايه عرف ربه؟ يعني عرف الطريق الى ربه. قال: وأشد حاجة الرائد لنفسه قوة العزم. أهم حاجة اللي عايز يتوب، واللي عايز يتخلق بالأخلاق الحسنة، واللي عايز يتغير، واللي عايز يلتزم، أكتر شيء هو محتاج له قوة العزم. يبقى عنده إيه؟ إرادة. أخ النهاردة كلمني بيبكي، بيبكي في التليفون، يبكي بكاء مرير، عشان في ذنب معين هو ايه تاب منه، ولكن بيهجم عليه بايه بقوه. وساعات بيقع، فهو يأس. قلت له هذا هو مقصود ايه الشيطان. انت بشر. يعني بشر يعني ممكن تغلط، ممكن تتوب وترجع. القضية كلها والإشكالية كلها أن تيأس. فإذا يأست مش هتتوب وترجع بقى وتتوب وترجع، لا، ده أنت هتبلط. يعني هتبلط يعني هتصر على الذنب. في فرق بين تكرار الذنب والإصرار على الذنب. تكرار الذنب ده المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وحديث الثاني: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفرني، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت يا عبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث أن ما دام ديدن العبد أنه يتوب، وأنه لا يصر على الذنب، وأنه يتدارك نفسه دائما بتوبة، وأنه كثير اللجوء إلى الله حتى وإن ضعف بسبب بشريته، فليفعل ما شاء. ما دام بيقع منه الذنب ضعف مش اصرار. يعني ايه الفرق بين الضعف والاصرار؟ لا الاصرار مع سبق الاصرار والترصد. حتى في القوانين يقول لك في فرق بين قتل الخطا وقتل مع سبق الاصرار والترصد. طبعا بلاش دعوه بالقوانين ايه الوضعيه اللي حاططها، بس خلينا في الايه، في مساله الخطا والايه والاصرار والايه والترصد. يقول لك لا، اللي مركز وحاطط في جيبه علبة السجاير اللي فيها 20 سجارة ما تقوليش ده ايه بيتوب ويرجع، لا ده مصر، ده خلاص خلى الذنب ستايل حياة، عامل لها ميزانية كل الكلام ده اسمه إصرار. ده علام من علامات الهلاك. لكن انت ماشي في الشارع انت دائما تغض بصرك، ضعفت واشتهيت الكون بقى، تبدا تعمل ايه؟ نفض هدومك، استغفر، طب اتبع السيده الحسنه تمحوها. في فرق بين التكرار والايه والاصرار. طبعا الدرجه الثالثه الاستحلال. التكرار يكون من المؤمن، الاصرار يقع قد يصل العبد به الى النفاق، الاستحلال يكفر به الانسان، يفضل يعمل الذنب يعمله مش بقى اصرار، هو يبدا يبرره لنفسه ان هو حلال اصلا. ليه الزنا حرام؟ فريق شخصيه يبدا يستحل. ليه الشذوذ حرام؟ وهو الناس دي مخلوقه كده مثلا، كلام فارغ بجانب واخد بالك حضرتك. لا دول مرضى نفسيين. لو انت بتتكلم ان هو مرضى نفسيين اللي انت بتبرر لهم فيستحلوا ليه المعصيه ومعذورين بقى، يبقى ده ايه؟ كفر. يبقى هما ثلاث دركين: تكرار، اصرار، استحلال. التكرار ده يقع فيه الانسان بحكم بشريته ومطالب ان تقاوم هذا التكرار وان تجاهد وان تتوب وان تستغفر. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوبه. يبقى أشد حاجة الرائد لنفسه هو إيه؟ قوة العزم. فمتى كان مترددا بعد فلاحه. امشي على سطر ويسيب 10. ده بقى إيه؟ يعني بعد فلاحه. على فكرة التردد مش بس في الدين أو في الطريق إلى الله بيبعد الفلاح، حتى في الدنيا. المتردد ده ما عندوش قرار ده تضيع منه الفرص حتى في الدنيا. هو لسه ايه يشاور عقله، راحت يا ابني اصلا عدت ولسه بيشاور عقله مش عارف ياخد قرار. ليه؟ لانه مهش ضعيف الشخصيه. ده بيظهر جدا في قراراته، في اختياراته، اختياره بقى الزوجه، اختياره بقى العمل، بيظهر التردد ده، فشل. ده في امر الدنيا. طب وفي امر الدين وفي امر طاعه الله تردد ايه اللي تتردده؟ لو كان عندك يقين لان هذا العمل يورث اجرا مفيش مجال للتردد. التردد هنا هيبقى من علامات النفاق، فهم في ريبهم يترددون. ليه؟ التردد نابع عن شك. لو عندك شك عالجه باليقين، عالجه بالعلم عشان تقدم، عشان تتقدم. من لم يتقدم يتأخر، من شاء منكم أن يتقدم يتأخر. إن لم تتقدم فأنت تتأخر، مفيش في النص، مفيش رمادي، مفيش وقوف في الطريق إلى الله. إما أنك تسير وتتقدم أو أنك تتأخر. مفيش حالة ثالثة. لذلك ينبغي على الإنسان دائما أن يزيد وأن يتقدم. فعقيد أهل السنة والجماعة الإيمان ويزيد وإيه؟ ما فيش يسبب. مفيش الإيمان بيعدي مرحلة سكون. يا إما يزيد يا إما ينقص. إن لم يزيد قال فمتى كان مترددا بعد فلاح ومتى أحس من نفسه ضعف العزيمة أو ضعف العزم تصبر. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتوقى الشر يوقى. قال ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر. ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. فإن نقصت عزيمتها عاقبها لألا تعاود. ما هو مع نفسه في أخذه إيه؟ ورده وقبضه وبسط وشد ورخي ومعركة. ليه كده المعركة دي كده؟ قد أفلح من زكاه، قد خاب من دساه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أول معارك. عشان كده لما تيجي تشتغل تشتغل على نفسك الأول، تطورها، تعلمها، تهذبها، تربيها، تكتسب مهارات، تكتسب أخلاق، تكتسب عادات ناجحة، دين ودنيا، عشان تبقى قدوة، عشان تبقى نموذج، عشان تبقى أسوة، وعشان تبقى داعية، وعشان تبقى مؤثر في من حولك. ابدأ بنفسك. الناس شبعت كلام، الناس عايزة ترى فعال، عايزة ترى نموذج، عايزة ترى قدوة. قال فإن نقصت عزيمته وعاقبها لئلا تعاود كما قال رجل لنفسه تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. مش تكلمتي فيما لا يعنيك سيعاقبها بإيه؟ يصوم. الصيام أكثر شيء يقوي الإرادة، لذلك الناس تخرج من رمضان إرادة قوية جدا. يبدأ بقى يريح بعد رمضان، يأنتخ، واخد بالك انت، يشد اللحاف، يبدأ اللي ايه حتى مش قادر يصوم الستة من البيت، ستة من الشهر مهد خلاص، كأنه خلاص أول مرة يشوف أكل بعد رمضان. ايه اللي حصل يعني؟ احنا ضعفت جدا، مع انه في رمضان مع الصيام كان بيصوم ومش نفسه ياكل كمان، يجي على الصوم ومش نفسه ياكل ويبقى قائم يعني بيصلي طول الليل واعتكاف وقراءة قرآن، نفسه محصورة محبوسة كده في ايه؟ في زاوية، ما بتقولش بم. بعد رمضان بقى تطلع وتشرشح له بقى وتفرش له الولاية، وانا عايزة ده ومش عايزة ده، وانت بتعمل ده ازاي وتعمل ده، وانا اللي اقول. لو استجاب وفك الشريط قص الشريط خلاص نرجع تاني نفس المشكلة. لو ما استجابش وبدأ ان هو يشد ويرخي يشد ويرخي، يوم الخميس، ست ايام البيض، ثلاث ايام البيض، الورد اللي ثابت عليه، الدرس اللي ثابت عليه، الاذكار اللي ثابت عليها، الصلاة اللي ثابت عليها، تبدأ برضو هي ايه؟ تبدأ هي تكش، هي هتفضل في الوسواس والأمر بالسوء، بس إيه؟ مش بنفس قوة من يفرض من يكون أمره فرطا. فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عارف لما نجيب سبحة تفرطها كل حتة منها خرزة منها تروح في حتة تعرفش لما ايه اللي خلى امره فرطا؟ انه اتبع هواه. قال أعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإثار ذلك على كل شهوة. كل عضو في أعضائك لوظيفة، ما ينفعش تستخدم العضو ده غير الوظيفة بتاعته وإلا هتتعذب. ده الشق الأول. يعني لو جبت معلقة شوربة سخنة كده وحطيتها في ودانك تشرب منها وتشرب من ودانك، إيه اللي يحصل؟ هتفسد المكان. هكذا القلب حين يوضع في غير ما خلق له، في حب البشر، حب المال، حب الشهوة، حب القطيفة، الخميصة، الدرهم، الدينار، يترتب على ده إيه؟ أن القلب يفسد. دي أول حاجة. يبقى المفروض تبقى عارف وظيفه كل ايه عضو. اول ما تلاقي بقى العضو ما بيقومش بوظيفته من غير ما انت مش مفيش سوء استعمال منك، بس العضو بدا ايه بسبب مثلا بقى ايه عوامل التعريه وعوامل العمر، يبدا الرجل مثلا في خشونه مش عارف الايد مش عارف تحركها صلاة عافيه، تبدا ان انت تروح لايه للطبيب تقول ده في مرض. اول ما تلاقي قلبك ما بيقومش بوظيفته اللي هي ايه وظيفته؟ العلم بالله والمعرفه والحكمه وحب الله، تعرف ان في مرض، تبدا تروح لاطباء القلوب، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم. قال فلو ان الانسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه كان كأنه لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. ناس تاكل الاكل الحمضان ده، ناس تحب الاكل الحمضان تقول له لا انت مريض عندك مشكله يعني. ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، وان عرفه صعب عليه الصبر على مراره دوائه، لان دواءه دواء القلب وامراضه مخالفه الهوى. وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالة. واندرس هذا العلم. ابن قدامة متوفى سنة 689 هجرية، يعني في القرن السابع الهجري، يعني من 700 سنة كده. بيقول لك الزمن بتاعنا ده بقاش فيه علماء، العلماء استولى عليهم المرض نفسه والأهواء وحب الدنيا، ففي مشكلة كبيرة عندنا مفيش علم. 700 سنة من قدامة وزمن ابن تيمية ومن القيم وغيره، شايفين ان ده زمن جهل، او من زمن بتاعنا ده زمن ايه بقى اخوي؟ الدنيا راجعة بظهرها، زمن تصدر الرويبضات، زمن انت بتسمع تحريم الحلال وتحليل الحرام، زمن بتسمع فيه القدح في البخاري ومسلم وايضا القران والصحابه والتابعين وتابعيهم والائمه الاعلام، زمن الغربه. ما احنا فين بقى؟ عارف الاشكال في ايه؟ الاشكال مش في ان الزمن سيء، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده أسوأ منه. دي سنة كونية، قدر، شيء قدري كوني. إشكال مش في كده، الإشكال في عدم وعينا لسوء الزمان، اللي أنت أصلا مش حاسس بغربة ولا حاسس بتعب، المنكرات بقت جزء من عقلك والوعي والعقل الباطن بتاعك. يعني المنكر الأغاني والمغنيات والحكم غير ما أنزل الله والتبرك والسفور والاختلاط بقت جزء من إيه؟ من مجتمعنا. ما بقيناش قادرين ندرك الفجوة اللي بيننا وبين الدين. الإشكال مش بس إن الله عز وجل خلقنا في هذا الزمن وأوجدنا في هذا الزمن ابتلاء وامتحانا، الإشكال إن أنت مش قادر تتبين الفرق، لدرجة إن أنت بس شوية شعرتين يطلعوا في وشك وكتابين تقراهم تحس أنت شيخ الإسلام. لا، أنا بقيت صحابي خلاص، بقيت مع الصحابي. أنا لو موت دلوقتي هدخل الجنة. ده الإشكال. الإشكال إن إحنا مش قادرين نستوعب إن إلى الآن التزامنا قشري سطحي جدا، لم يختلط بشحمنا ولحمنا وأعصابنا ووعينا وأولوياتنا وأملنا وألمنا ومطالبنا وطموحاتنا. العبودية إلى الآن لم نحققها حق التحقيق، ومش متألمين لكده، مش متألمين. يعني هو ما يعرف، يعني بيقرأ الآية مش فاهمها، مش حبالغ، قل هو الله أحد الله الصمد، مش فاهمها والله، ما فاهمها، مش زعلان إن هو مش فاهم اسم الله الصمد. يعني الإشكال مش بس في الجهل، الإشكال إن هو ما بقاش عنده وعي إن هو جاهل. اللي اسمه الجهل المركب، جاهل ومش عارف هو جاهل، او ممكن كمان يكون مبسوط ان هو جاهل. الحمد لله على الاقل مرتاحين، ملتزم بالشهوات. يا عم هتفكر في كل حاجه بقى وبتاع، يعيش كده بقى، جيفه بالليل حمار بالنهار. هو ده المقصود من شياطين الانس والجن، ان يحولوا الانسان الى نسخ بعيدا عن القيام بالأمانة التي كلف الله بها الثقيلة. أول علامات العلاج والدواء والشفاء اللي هندرك الفرق بيننا وبين العلم، بيننا وبين العلماء، بيننا وبين الأزمان الخيرية من زمن النبي والصحابة والتابعين وتابعيهم، بيننا وبين العلماء. نبدأ ندرك الدين على حقيقته عشان نشوف احنا فينا ايه وما فيناش ايه، عشان نبدأ نطبق بس بجد، مش على اساس الناس اللي بتقول لك. الناس تشوفك كده ملتحي يقول لك يا عم الشيخ ايه البركه دي، ده انت بركه، ده انت بتيجي النور بيجي، وانت تصدق. المشكله ان هو بيصدق بيكمل، انا فعلا كويس، فعلا تصدق خش منور كويس الحمد لله، بغسله كل يوم بالصابونه فهو منور، فخلاص بقى منور كده. وهو هو اللي بيقترف الذنوب والمعاصي والكبائر، ولا يعرف شيء عن ربه ولا عن دينه ولا عن صلاته. قلبه مليء بشبهات وشهوات وامراض، اخلاقه سيئه، شايف نفسه كويس، ما كان احسن من غيري. مين غيرك ده بقى؟ جرجس؟ مين غيرك؟ ما هو مين غيرك؟ تقارن نفسك بمين؟ يعني نقارن نفسك بإيه يعني بالظبط؟ مش نقارن نفسنا بالصحابة والتابعين وتابعيهم والصالحين، ولا نقارن نفسنا بالفسقة والفجرة والكفرة أحسن مهمنا؟ مين غيركم ده؟ قارن نفسك بمين؟ انظروا إلى من هو فوقكم في الدين، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. العكس الصح، العكس اللي بيحصل، الناس بتبص لإيه؟ اللي أعلى منها في الدنيا، يبص بقى على إعلانات مدينتي وإعلانات أليكس ويست وإعلانات الكومباوند ده والساحل الشمالي ده والفيلا دي والشاليه ده والعربية دي والموبايل ده، إنما من وفوقه في الدنيا، فيبدأ يسخط، يعيش السخط. طب والدين؟ لو بيصلي بس بيجمع صلوات اخر النهار يقول لك كويس انا بصلي، اصلا يصلي لم تحسب لك صلاة أصلا. ترك صلاة واحدة وخروج وإخراجها عن وقتها أكبر من الزنا وشرب الخمر. هو فاكر نفسه يقول لك أنا ما بعملش كبائر، الحاجة الوحيدة بس بعملها أنا ما بصليش بس بس كده. كل ده من إيه؟ جهل. نسأل الله العفو والعافية. قال فإن الأطباء هم العلماء، النقداء بيتكلم عن العلماء في زمن، والمرض قد استولى عليهم، والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالة. واندرس هذا العلم، علم طب القلوب، وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، أنكر ذلك، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. وأما عافية القلب وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة. يبقى قلنا إيه؟ تشخيص، أن ينظر إلى الإيه؟ إلى العلة. فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويصير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة، فيكون داء أيضا، بل المطلوب ليه؟ الاعتدال، التوسط. وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل. وإن صار البذل المستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك ولا تزال تراقب نفسك. معنى كده إيه يا جماعة؟ إن هوى النفس دايما غلط. عشان كده بعض أهل العلم لما كان يعني بيدرس مسألة ويحس إن هي إيه مشكلة عليه وخلاص، مفيش بقى إيه، مفيهاش نص ولا إجماع ولا قياس، يشوف اللي بيخالف فيها، اللي بيخالف الرأي، اللي بيخالف هواه ويعمله، فهو أقرب إلى الصواب. فأنت تشوف نفسك بتميل لإيه؟ فييس قوي يبقى أنت كده عندك مشكلة، لا ماسك قوي خد بالك أنت جلدة يبقى عندك مشكلة. وصل لمرحلة اللي أنت مش في دماغك المال، ما بقاش يمثل مكانه في قلبك، إنما تأخذه من حقه وتضعه في مستحقه وليس له في قلبك علاقة لا يتعلق به القلب، هنالك قد شهيد. قال ولا تزال، شوف المجاهدة، تراقب نفسك. ده في موضوع بسيط قوي، حاجة من الحاجات. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان. حضرتك مطالب اللي أنت تجاهد نفسك إن البضع وسبعون شعبة دول يبقوا فيك. طب إن كان أنا مش عارف البضع وسبعين شعبة، محتاج تعرفهم وتتعلمهم وتبدأ تاخد شعبة شعبة. الحياة شعبة من أعمال قلبية، عمل عمل، أعمال ظاهرة، عمل عمل. يبطل الأذى عن الطريق ده نفع الناس، نفع متعدي، عمل عمل، أشوف النفع المتعدي، عمل عمل. قال ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتفسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إلى الإمساك، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام. ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترحل النفس عن الدنيا منقطعة العلاقة غير ملتفتة إليها ولا متشرفة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، ها الصراط المستقيم أدق من الشعر وأحد السيف، هو ده الوسط. هو المشي عليه سهل؟ صعب. وهكذا. أنت تحتاج أن تفهم أن الدين مش مجرد شعارات، مش مجرد سمت ظاهر، مش مجرد بوست وتويتة، مش مجرد قميص وخلاص. الدين مجاهدات، الدين أن تعيش الدين، أن يختلط بأنفاسك ولحمك وشحمك وأعصابك. ولما كان الوسط الحقيقي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عز الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة. سددوا قارب، سددوا يعني ايه؟ سدد السهم في الهدف. مش قادر، عندك حول، عندك نظر ضعيف، مش قادر تجيب الهدف، تعمل ايه؟ قرب، قارب الهدف. سددوا وقاربوا وابشروا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا يتغمدني الله برحمه منه وفضل. قال فليجتهد على القرب من الاستقامه فان النجاه بالعمل الصالح، ولا تصدر الاعمال الصالحه الا عن الاخلاق الحسنه. فليتفقد كل عبد صفاته واخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد. ما تكومش على نفسك، ما تقولش انا ضايع فتيأس وتكتئب ويغفر بك الشيطان. لا، خد حاجة حاجة. هنبدأ بره آخر الكلام، فبيقول لي أنا ما بعملش حاجة في حياتي، أنا ضايع، ولا صلاة فجر في جماعة، ولا عارف أحضر طلب علم، ولا عارف أرجع حفظ القرآن. ما ينفعش كده. ابدأ إيه؟ حاجة حاجة. أول حاجة واجبات. ابدأ بصلاة الفجر في إيه؟ في جماعة، صلاة الخمس في جماعة، حاجة حاجة. بعد كده نفكر في حفظ القرآن، بعد كده طلب العلم. وإن كان طبعا طلب العلم فيه واجب، بس احنا بنشوف ايه الأوجب. الصلاة. ما تكومش على نفسك عشان ما تبركش. معايا؟ قال واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر. الموضوع صعب، بس عاقبته حلوة، عاقبته الجنة، حفت الجنة بالمكاره. قال فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فعند الصباح يحمد القوم الصراع. واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. يبقى ربنا فعلا وفقه الإنسان يا جماعة ليكتشف إن هو مش محور الكون، مش مركز الكون، ومش كبير قوي، وإن الدنيا مش هتقف عليه، وإنه عادي إن هو هيعيش ويموت والناس تنساه، وإنه مش هينفعه إلا علاقته بالله. الإنسان ربنا يفوقه من وهم العظمة والكبر والطغيان والعجب والغرور، وهم التعلق بالتعلقات الفانية في الدنيا، الأخ والأب والابن والزوج. الإنسان بيبدأ يفهم عيوبه ويبدأ يحضر نفسه للقاء الله ده الموفق. الإنسان ما يعيش الوهم إن هو شيخ وولي وليه كرامات، ويبدأ يبص لعيوبه ويقول ربنا يستر علي. دايما يسأل الله الستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض علي. ليبدأ يقول ربي آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ليبدأ يتعلم، ليبدأ يجاهد نفسه، ليبدأ يدعو الله لا ربنا وفقه. فمن كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه. وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزعة في عين نفسه. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. اللي عايز يعرف عيب نفسه في إيه؟ أربع طرق لهذا نعرفها بإذن الله الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا. أستغفر الله العظيم لكم. سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.